يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يجعل الإنسان السترة تلقاء وجهه مباشرة أم ينحرف عنها قليلا؟ وجزاكم الله خيرا. ظاهر الأحاديث أنه يستقبلها استقبالا، ظاهر الأحاديث أنه يستقبل السترة. وقلنا أن بعضهم نقل عن بعض العلماء أنهم يعني ما هو فقط عن ابن القيم، القيم هو الذي ينتصر لهذا القول أن الإنسان لا يعني يتجه إليها مباشرة، تكون عن يعني ماذا حاجب الأيمن أو الأيسر، لا يستقبلها استقبالا، وذكروا عن جماعة من العلماء، لكن الذي يظهر أن هذا ليس بصحيح، وأن ظاهر الأدلة ونحن نبقى عليه حتى يفتح الله علينا أنه يستقبل السترة تماما. والخلاف سبب ماذا الخلاف؟ قالوا حتى لا يتشبه بعبادة الأصنام، كونه يصلي إلى خشبة كأنه يصلي للخشبة، كونه يصلي إلى خشبة في فرق الصلاة إلى الخشبة والصلاة للخشبة، فقالوا صورة أن يصلي للخشبة، وهذه تشبه عبادة الأوثان، هذا الذي علل به ماذا ابن القيم. وإلا في الحديث الوارد أنه تنحى النبي عليه الصلاة والسلام يمينا أو شمالا، الحديث ضعيف، الحديث الوارد حديث ضعيف، لكن أخذ المعنى وأخذ الحكمة ابن القيم عليه رحمة الله وتابعه، ما هو تابعه، سبقه بعض العلماء قديما، وبعض العصريين كتب في هذا كتابه يؤيد هذا القول وينقل عن فلان وعلان، لكن الذي ظهر أن الأدلة تدل على خلاف هذا القول، تدل على خلاف هذا القول، أي بمعنى أنه كان يستقبل السترة تماما، يضعها فيصلي إليها. والله أعلم.